موضوع الدرس في تأييد موسى عليه السلام والسلام بالمعجزات والبرهان سورة طه تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية ثعبان عظيم تسعى تمشي على بطنها سريعا كسرعة الثعبان الصغير المسمى بالجان المعبر به فيها في آية أخرى. قال خذها ولا تخف منها سنعيدها سيرتها منصوب بالنزع الخافض أي إلى حالتها الأولى. فأدخل يده في فمها فعادت أصا وتبين أن موضع الإدخال موضع مسكها بين شعبتيها. وعلى ذلك السيد موسى عليه السلام لئلا يجزع إذا انقلبت حية لدي فرعون. واضمم يدك اليمنى بمعنى الكف إلى جناحك أي جنبك الأيسر تحت العضد إلى الإبط واخرجها تخرج خلاف ما كانت عليه من الأدمة بيضاء من غير سوء أي برس تزي كشواء الشمس فاخشى البصر بيضاء من غير سوء آية أخرى وهي وبيضاء أهالان من زمير تخرج لنريك بها إذا فعلت ذلك لإظهارها من آياتنا الآية الكبرى العظمى على رسالتك. وإذا أراد عودها إلى حالتها الأولى زمها إلى جناحه كما تقدم وأخرجها. اذهب إلى فرعون إنه تغى جاوز الحد في كفره إلى ادعاء الإلهية. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى كما الحمد لله قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة مكالمة الله تبارك وتعالى مع موسى عليه السلام وسؤال موسى عليه السلام سؤال تقرير وإثبات ليترتب عليه المعجزة ما آتاه الله تعالى لموسى عليه السلام وما تلك بيمينك يا موسى. فأطنب وأطال في الجواب موسى عليه السلام لما لأنها هذه موضع اللطف والرحمة من الله تبارك وتعالى. وأراد موسى عليه السلام أيضا تطويل المكالمة مع الله سبحانه فأجاب قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. أجاب بالأجوبة الثلاثة بالتفصيل والأجوبة الأخيرة الرابعة بالإجمال ولي فيها معارف أخرى. قال ألقها يا موسى. قال الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام اطرحها على الأرض. قال العلماء رحمهم الله تعالى في هذا أيضا إظهار على موسى عليه السلام كأنت ذكرت ما شاء الله، لأن السؤال ما يتعلق وما تلقى بيمينك، والجواب هي عصا، ولكن نسب عصا إلى نفسه قال هي عصايا وأتوكا عليها وأوش بها على غنمي ولي فيها مارب أخرى. وقال الله تبارك وتعالى لو أتنبت في الكلام وفوائد ما يتعلق بالعصا ولكن ليس عندك علم، أنت لا تعلم مارب أخرى، ألقيا لأن فيها ملك ملك فيها مآرب أخرى حاجات أخرى، ولكن الفوائد الذي فيها ومآرب الذي فيها أنت لا تعلم. لما؟ لأن علم الله تبارك وتعالى هو القابل وهو المحيط بخلقه. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى أيضا في هذه الآيات يعني تعليم لموسى عليه السلام، قال ألقي يا موسى، وأيضا فيها تأييد لموسى عليه السلام. لما؟ لأن قبل ذلك فيها إثبات ما يتعلق بالنفس موسى عليه السلام كأن اخترتك فاستمع لما يوحى، أما إن الله تبارك وتعالى أيده بالمعجزات ليطمئن قلبه ويحصل له تأييدا وبرهانا في دعوته إلى الله سبحانه. لما؟ لأن جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليم إن الله تبارك وتعالى إذا اختارهم للرسالة والنبوة أيدهم بالبراهين، أيدهم بالمعجزات. وأيضا كما قال الأسلاف رحمهم الله تعالى إن الله أيد جميع الأنبياء بالمعجزات حسب أحوال زمانه، كما أن في زمان موسى عليه السلام زمان الصحراء فإن الله تبارك وتعالى أيده بمعجزة العصا واليد البيضاء، وكما كان في زمان عيسى عليه السلام زمان الأطباء والدكاترة وغير ذلك إن الله تبارك وتعالى آتى له المعجزات أنه من هذا الجنس حتى عجز به الأطباء وعجز بها سائر الخلق واعترفوا لا شك في ذلك أنه من الله تبارك وتعالى معجزات لعيسى عليه السلام. وهكذا كان زمان النبي صلى الله عليه وسلم زمان الفصاحة والبلاغة، فيها شعراء وفيها أدباء وفيها فصحاء، وأنهم يفتخرون بكلامهم وأنهم يعتزون بقصائدهم حتى يؤلقون قصائدهم على باب الكعبة، فإن الله تبارك وتعالى أيده بمعجزة القرآن الكريم الكتاب الكلام المنزل من الله سبحانه على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمره بالتهدي لسائر الخلق فأتوا بسورة من مثله، ولكن أجد عنه المخلوقات ومن يستطيع أن يقابل كلام الله سبحانه. قال الله تبارك وتعالى ألقها يا موسى فألقاها، أمر من الله تعالى جاء بعد فا تعقيبية فألقاها يعني فورا طاعة لأمر الله تبارك وتعالى، فألقاها فإذا هي حية، أيضاً جاء بعد فا يعني ليس بينهما فرق بعيد وزمان بعيد، لبل أن الفا يكون للتعقيب كما الواو تكون للجمع والفا تكون للتعقيب ثم يكون للتراخي، فبذلك كما جاء في مثلا ثم خلقنا النطفة علقة بعد ذلك فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة إداما فقصونا الإدامة فيها تعقيب بعد فقصونا ثم انشأناه، لما جاء فرق بينما في زمان مضيد جاء ثم انشأناه خلقا آخر، وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى. ولكن أيضا يفهم يعني تعقيب وتأخير تختلف باختلاف الأحوال، مثلا أول النطفة ثم علقة بينما 40 يوما، ولكن باعتبار النطفة ثم علقة ثم مضغة ثم أنشأناه خلقنا آخر بينه فرق، وبذلك لما جاء بين زمان بعيد من الزمان الأول جاء في الأول فاء التاكيد وجاء في الآخر ثم للتراخي وبذلك هذا قاعدة وإلا مثلا جاءني زيد فأمر يعني متصلا تقريبا بعده كما إذا كبر فكبروا إذا ركع فركعوا ليس معنى يعني إمام يفرق بين الركوع وأنت تركع إذا سجد فاسجدوا يعني بعد سجوده لا يعني لما أنه ينهني إلى السجد فاسجدوا معه فورا بس لا تكونوا مسابقا عن الإمام فبذلك جاء إذا كبر فكبروا إذا سجد فركعوا إذا سجد فاسجدوا إلى آخره كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلك فاء التعقيب يعني حسب الأحوال والتراخي تكون حسب الأحوال فبذلك جاء هاهنا وهاهنا تعقيب يعني فورا لمن أن موسى عليه السلام مطيعا لأوامر الله سبحانه قال ألقيا يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى فإذا هي حية تسعى قال علماء رحمهم الله تعالى جاء في بعض الآيات صوبان صوبان مبين وجاء في بعض الآيات كأنها جان وقالوا فرق ما بين الحية غير صوبان غير وجان غير قالوا حية قالوا أنها على شك في ذلك إطلاقها على جنس الحيات صعبان على بدن فعلان إذا كان عظيم الجسة وأن يكون ذكرا والجان قالوا إذا كان خفيف أنه يعني أسرع في الحركة يقال جان كما الجن أنه ينتقل من موضع إلى موضع من مكان إلى موضع أن يسرع وأيضا كالشيطان من الجن وأنه يوسوس يوسوس يوسوس حتى أنه يجري كمجري الدم في ابن آدم فبذلك قال ما رحمه الله تعالى بإعتبار ظاهر الفاظ مختلفة جاء في بعض الآيات فإذا هي حية وجاء في بعض الآيات الصعبان وجاء في بعض الآيات كأنها جان فبذلك بإعتبار ظاهر يعني تعرض فإذا لا تعرض في كلام الله تبارك وتعالى فأجاب الأسلاف رحمه الله تعالى في بطن قالوا نعم لا خلاف في هذا لما قالوا لأن أحوال الأسى تختلف مثلا في موضع صار حيا لما جاء في مقابلة فرعون صار صعبان لما أنه أسرع كأنه جان وبذلك قالوا لاختلاف الأحوال إن الله تبارك وتعالى ذكر في مختلف الصور وفي مختلف الآيات ألفاظا مختلفة الذي تدل على أحواله المختلفة وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى الحية حية اسم جنس قالوا يشمل لكل ذكر وأنثى وكل نوع من أنواع الحية لأن الحيات أيضا أنواع أنواع لا تعد ولا تحصى فلا يعلم عددهم إلا الله سبحانه فبذلك قال أولا الحية اسم جنس يعني أم لما ألقاها فإذا هي حية ثم تبرمت تبرمت صار صعبان وأيضا هذا قاعدة إذا كان شيء جسيم جسيم في الجسة بأذم جسدها كما إنسان وإذا كان متين لا يستطيع أن يكون خفيف في السير والسرعة ولكن لما نظر موسى عليه السلام كحية ثم صار صعبان ولكن أنه أسرع في السير يعني في السير كأنها جان وبذلك جاء ما جاء جان جاء كأنها جان يعني كأنها جان في سرعة سيرها وأما أولا الحية ثم تبرمت وأزمت فصارت كالصعبان وبهذا قال العلماء من الأصلاف رحمهم الله تعالى كلا تعارض في كلام الله سبحانه قال الله تبارك وتعالى ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال العلماء رحمهم الله تعالى السعي بمعنى يعني سرعة المشي بالخفة إنسان يسرع في مشيه وأن يكون بالخفة لا بالسكر يقال السعي فإذا هي حية تسعى فأن موسى عليه الصلاة والتسليم كما جاء هنا قال خذها ولا تخف هنا اختصار وإلا جاء في آية أخرى أوجد في نفسه خيفة وأيضا جاء في آية أخرى أنه ظل موسى عليه السلام مدبرا ولم يعقب فبذلك جاء في بعض الآيات تفصيل وجاء في بعض الآيات إجمال. وهذه سنة الله تبارك وتعالى في كتابه، إن الله تبارك وتعالى ذكر في كلامه حسب ما يحتاج إليه العباد وحسب الأحوال، لأن الله تبارك وتعالى أنه نزل على رسوله صلى الله عليه وسلم القرآن من نجما نجما، سورة سورة، آية آية، في مدة 23 سنة أو كم أكثر وأقل، لا يعلم، لأن المعروف هذا. وأما لا شك في ذلك العلم الحقيقي عند الله سبحانه. فبذلك قال العلماء رحمه هنا جاء اختلاف، لأنه جاء خذ الأمر الثاني، وإلا ما جاء ذكر موسى عليه السلام أنه ولى هاربا، وإلا أنه هرب، وأنه ولى مدبرا، وأنه خاف. قال العلماء رحمه الله تعالى بعد هذا المكالمة العظيمة من الله سبحانه مع موسى عليه السلام، إن الله كلمه بغير واسطة ملك، وأي شرف أعظم من هذا، إن الله تبارك وتعالى شرفه بكلامه، وأيضا إن الله تبارك وتعالى أخبره وكلم وقال أنا اخترتك فاستمع لما يوحى، ثم إن الله تبارك وتعالى زكى عليه المسائل الأصولية والفروعية، إنني أنا الله لا إله إلا أنا، مسألة التوحيد، فاعبدني، ما يتعلق مسألة العبادة، وأقم الصلاة لذكري، ما يتعلق بأهمية الصلاة. وقال بعض إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى إلى آخره. ثم إن الله تبارك وتعالى كلمه مزيدا من باللطف والكرم، قال وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصا، إلى آخره. قالوا يعني بعد هذا إن الله كلمه وشرفه واصطفاه واختاره للرسالة، لما خاف موسى عليه السلام؟ قالوا لأن مجرد ذكر الله تكون سببا لطمأنينة القلب، كما قال الله تبارك وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهاهنا أنه كان يكلم مع ربه، مع رب العالمين، وإن الله كلمه بغير واسطة ملك. فبذا ولكن موسى عليه السلام لما أنه رأى قال والله مدبرا ولم يعقب، خاف موسى عليه السلام. فأجاب العلماء رحمه الله تعالى الجواب أجوبة كثيرة، ولكن منها الجواب الأول. قال العلماء رحمه الله تعالى دليل على أن موسى عليه السلام ولو بلغ إلى ما بلغ من علو الدرجات، إن الله جعله نبيا وجعله رسولا وجعله كليما واشرفه بالكلام، ولكنه بشر، لأن الخوف هذا من طبع البشر، طبيعة الإنسان. الإنسان أنه إذا رأى شيئا، إذا رأى شيئا عظيما كمثل هذا، إن قلب العصا، هي العصا أنها خشبة، وكيف إن قلبت فورا بالحية، يعني من الجماد من الخشبة إلى حيوان، إلى حيوان حي، أنه يسرع. حتى قالوا لما أنه أسرع في السير، وأنه كلما مر على الحجر يأكل الأحجار ويأكل كل شيء الذي أمامه، التقم الأحجار. فبذلك قالوا هذا الخوف، أنها الخوف خوف البشر. لما؟ لأن موسى عليه السلام أنه بشر من البشر، وأنه من ولد آدم عليه السلام كما جميع الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم، وطبيعة البشر هكذا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما عظم مرتبته قال إنما أنا بشر، أنسى كما تنسون وأغضب كما تغضبون، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فبذلك قالوا أن موسى عليه السلام لما أنه رأى هذا الحية العظيمة وهذا الشيء العظيم نزل فر، فبذلك قالوا هذا خوف من طبعه، لما؟ لأنه بشر من البشر. والجواب الثاني من العلماء رحمه الله تعالى قالوا فانظر، قالوا خوف موسى عليه السلام دليل على أنه نبي. خوف موسى عليه السلام قالوا دليل على نبوته ورسالته، لما؟ لأنه ليس هذا من السحر، ما كان ساحر، لو كان ساحرا ما خاف من سحره، إذا كان نعوذ بالله أنه ساحر كما قال فرعون هذا سحر، وكما قال فرعون نعوذ بالله إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. فلو كان نعوذ بالله ساحرا، الساحر من سحره لا يخاف، أما الذي لا يعلم يخاف. الساحر الذي يأتي بسحره، الذين جاءوا ألقوا حبالهم وسيهم ولكنهم ما خافوا بأنفسهم، لما؟ لأنهم يعلمون هذا حبال. فبذلك قالوا هذا الخوف كما أنه دليل بأنه بشر، أيضا دليل لأنه نبي ورسول، ليس ما كان ساحرا، لو كان ساحرا لما خاف من سحره، بل أنه قائم مطمئن. فلما خاف دليل على ذلك هو لا يعلم كيف هذا الانقلاب في الأسى. فبذلك قالوا هذا دليل على نبوته ورسالته لموسى عليه السلام. وأيضا ذكر بعض العلماء رحمه الله تعالى جوابا آخر، قالوا أن موسى عليه السلام خاف، قال لأنه سمع من شعيب عليه السلام قصة آدم عليه السلام، كيف أن إبليس أنه وسوس وجاء بالصورة حية، وأنه دخل وأنه وسوس بعد ذلك إلى حواء وإلى آدم وغير ذلك، وأنه سمع كأن هذا عدو للإنسان. فبذلك قالوا أنه خاف موسى عليه السلام لما رآه، كأن الله أعلم جاء ابتلاء علي أيضا جاء حية، كيف جاء هذه الحية؟ فبذلك خاف موسى عليه السلام. ولكن القولان الأولان هو الراجي عند الأسلاف رحمهم الله تعالى، وإلا لا علاقة ها هناك أنه خاف موسى عليه السلام لما لقي من آدم عليه السلام. أي دليل عندنا كأن إبليس أنه من الجن وانقلب حيا ثم في سورة حيا دخل في الجنة ووسوس إلى آدم، أيضا أنه مذكور في الكتب المتقدمة في الروايات الإسرائيلية التي لا نصدق ولا نكذب. فبذلك الدليل الأول بأنه بشر من الله، أنه بشر خلقه الله تعالى بشرا واختاره للرسالة والنبوة، وهذا من تبع البشر، كإذا استبشر حصل له فرحة، إذا جاء الغم حصل له الكآبة، إذا أنه رأى شيئا ما يذهل الأقول حصل له الخوف. فبذلك كما أن إبراهيم عليه السلام أيضا خاف لما أن أضيافه أنهم قدم إليهم الأكل وأنه لا يأكل فأوجد في نفسه خيفة، فبذلك خاف إبراهيم الخليل عليه السلام، لما؟ لأنه أيضا بشر من البشر. فبذلك الجواب الأول، والثاني هو المقبول عند الأسلاف رحمهم الله تعالى، أما أنه صار حيا وأنه خاف ما لك آدم عليه السلام من الحية وغير ذلك، فقال العلماء ليس هذا الجواب بالقوي. قال الله تبارك وتعالى قال ألقها يا موسى، ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. فأيضا يفهم قال العلماء رحمهم الله تعالى إن الله أيده بالمعجزة، لا شك في ذلك، هذا معجزة لموسى عليه السلام، حتى كما قال بعض العلماء رحمهم الله قالوا ليس معجزة واحد، قالوا بل فيها توالي المعجزات، أولا أسى انقلب حيا قالوا معجزة، ثم أن موسى عليه السلام أخذ بيده هذا الحية العظيمة قالوا هذا أيضا معجزة، قالوا ثم انقلابه من الحية إلى أسى قالوا هذا أيضا معجزة. فبذلك بعض العلماء جاءوا بكل جزء قالوا هذا معجزة هذا معجزة هذا معجزة. فإذا لا شك في ذلك أنها معجزة، لما كما يقولون في إسراء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس معجزة، ومعراجه من بيت المقدس إلى السماوات معجزة، ثم نزوله من السماوات ثم رجوه إلى السماوات فاسأل ربك فاسأله التخفيف ورجع إلى ربك فاسأله التخفيف. وبذلك جاء بعضهم معجزات معجزات معجزات، وذكر بعضهم أن القصة الإسراء والمعراج واحد فبذلك معجزة. وبذلك لما كان قصة العصا والانقلابات فيها انقلابات مختلفة قالوا معجزة واحد. فبهذا قالوا أن هذه معجزة لا شك في ذلك لموسى عليه السلام، إن الله تبارك وتعالى لما أراه هذا قالوا لما؟ لأن إذا مثلا آتاه موجزة، إن الله أمره كذا عصا فذهب إلى فرعون، وهذا تكون تأييدا لك. فإذا جاء موسى عليه السلام وألقى أمام فرعون وأنه قبل ذلك ما رآه كان يخاف حتى عند فرعون فإذا أنه يخاف أيضا كما خاف فرعون يخاف موسى عليه السلام أيضا عند فرعون لما حصل هذه التأييد لما حصل هذه الفائدة فبذلك إن الله تبارك وتعالى أيده بالمعجزات وأيضا إن الله تبارك وتعالى أراه الانقلابات فيها ليطمئن قلب موسى عليه السلام ويكون له التسلي كأنه مؤيد من الله تبارك وتعالى بالمعجزات وله تأييد من الله تبارك وتعالى كما إن الله أيده وكلمه من غير واسطة ملك وإن الله تبارك وتعالى اختاره للنبوة والرسالة هكذا إن الله أيده بالمعجزات وبهذا قال فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها منصوب منصوب كيف قال بعض العلماء من القواعد يعني منصوب بالنزع الخافض يعني منصوب ولكن كيف منصوب قالوا منصوب بالنزع الخافض بنزع يعني أصلها يعني سنعيدها إلى سيرتها الأولى سنعيدها إلى سيرتها الأولى وبذلك يقال منصوب ولكن منصوب بنزع الخافض عند العلماء يعني عند علماء القواعد قال تبارك وتعالى خذها ولا تخف سنعيدها في سيرتها الأولى يعني حالتها الأولى إلى حالتها الأولى يعني كما كان أسا قبل ذلك حالتها الأولى وبذلك أيضا قال علماء رحمهم الله تعالى فانظر قدرة الله سبحانه كيف ابتلاه الله يعني هذا معجزة أيضا فيها ابتلاءات يا موسى الآن تفر من أساك تقول هي أساك هذا أساك خذ قالوا هذا أيضا اختبار من الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام أولا ما قلت هي أسا قلت هي أسايا يعني هي أسايا نسب إلى نفسي نسب قال لما أنت تنسب إلى نفسك هي أسايا هش بها أتوكى عليها هش بها لا غير فليا في يمن خذها الآن تخاف أنت من أسا نفسك فقال خذها ولا تخف فبذلك قالوا كما فيها تأييد فيها اختبار وابتلاء وامتحان لموسى عليه السلام أيضا كأيضا أنت تقول فيها مآرب أخرى هل رأيت هذه المعرفة فلي فيها مآرب أخرى فوائد أخرى طيب هل عندك في علمك فائدة أنه ينقلب إلى حية هذا فائدة ليس في علمك فبذلك قال خذها ولا تخف سنعيدها في سيرتها الأولى سنعيدها إلى سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى بالنزع الخافض وأيضا جاء بالسين الذي يدل على الاستقبال فورا فبذلك هذا فيها إشارة مثل لأنه ما قال نعيدها قال سنعيدها سنعيدها معنى يعني استقبال استقبال معنى يعني بعد أنت ما تأخذ بيدك بعد أخذك سنعيدها ليس قبل الأخذ لو ما جاء السين لما فحصل هذه الفائدة فبذلك هذا كلام الله كلام رب العالمين فبذلك قال سنعيدها لكن بعد الأخذ ليس قبل الأخذ قال خذها وإلا قبل الأخذ حية لكن إذا أخذ موسى عليه السلام بيده سنعيدها سيرتها الأولى فبذلك جاء بالسين سنعيدها سيرتها سنعيدها سيرتها الأولى وأيضا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى رواية ولكن أيضا رواية من وهب بن منبه وعادته أنه يأتي بالروايات من الكتب المتقدمة ومن الكتب الإسرائيلية فذكروا لما إن الله أمر موسى عليه السلام خذها لا تخف ذهب موسى عليه السلام وجعل كمه فوق يده لفه بكم بجبته ويأخذ بالسيوف فقال الله تبارك وتعالى يا موسى عليه السلام لو أردت أن يضرك هذا هل ينفعك جبتك وكمك قال لا يا ربي ولكني ضعيف لا يا ربي لا ولكني ضعيف خلقت من الضعف الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا فبذلك قال ضعيف وخلقت من الضعف وبذلك أخاف ولكن قال العلماء رحمهم الله بعدما أمره الله تعالى موسى عليه السلام خلاص أنه رسول وأنه نبي إن الله أمره خذها لا تخف بعد هذا ما بقي الخوف في قلب موسى عليه السلام، ما بقي الخوف في قلب موسى عليه السلام، فذهب فأدخل يده في فمها ولحييها، في فمها ولحييها، فأغضى لم أغضى وانقلبت أسا. قالوا لأن أسا كان ذات شعبتين، فهذه الشعبتان صارت ذات لحيين من الحية، فلما أغضى مهل مسكها لما، لأن الله تبارك قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها إلى حالتها الأولى. فبذلك قالوا أنه بعد ذلك ما خاف موسى، قال لما، لأن الله تبارك وتعالى أمره، وإن الله تبارك وتعالى كلم وقال خذها ولا تخف. فبذلك لما جاء الأمر من الله تبارك وتعالى بعد هذا موسى عليه السلام ما خاف، أنه قام مطمئنا، وأنه أدخل يده في فمها وأخذه وانقلب أصلا. كما أشار المفسر أيضا قال سنعيدها سيرتها، كما قال قبل ذلك قال فإذا هي حية، قال صعبان، لما صعبان لمن، لأنه جاء فيها كالجان. أما طيب جاء إن الله تعالى قال في كتابه حية، فالمفسر في تفسيره قال صعبان، فيها فائدتان، الفائدة الأولى أشار إلى ذلك ها هنا جاء حية وأيضا جاء صعبان لفظ في آية أخرى، والفائدة الثانية أشار المفسر إلى في تفسيره لأن عادته أنه يجيب لفظ يعني مختصر موجز وفيها معنى.